فلا يكون شيء من المواقيت مبهما مجهولا لا يعرف. فلا يكون شيء من المواقيت مبهما مجهولا لا يعرف، فإنما علق به حكم شرعي لا بد أن يكون بينا، فإنما علق به حكم شرعي من زمان أو مكان لا بد أن يكون بينا. ولذلك مثلا حديث إذا كان الماء قلتين لم يبلغ الخبث، هل للقلتين قدر أم ليس لهما قدر؟ يقول لا ليس لهما قدر، لا يمكن أن لا يكون لهما قدر، لأن الشريعة علقت بهما حكم. فمن أضعف الأقوال قول من يقول إنه لا قدر للقلتين بل لهما قدر معروف تناقله الفقهاء، وللمعلم في كتاب التنكيل في هذا الموضع المتعلق بالقلتين وتقديرهما كلام نافع يبين حقيقة الفقه. ومثله عند الجمهور الحيض، فالحيض له أقل وله أكثر، فلا يمكن أن يقال إنه لا قدر لأقله ولا لأكثره، لأنه إحالة على مجهول لا يمكن ضبطه لأحد النساء، فلا بد أن تحال النساء في الحكم الشرعي المتعلق بالحيض إلى مدة زمنية معروفة، وهذه المدة استنبطها الفقهاء من عادات النساء، فعادات النساء دلت على هذا، وتلك العادات تختلف بين البلدان باردة وحارة، ولذلك يوجد خلاف يسير بين الفقهاء في التقدير لأجل العوارض التي تتعلق بحرارة الأهوية أو برودتها. والمقصود أن تعرف أن الشريعة لا تحيل على مجهول مبهم، فلا يكون فيها شيء من المبهمات المجهولة، ومن جملتها هذا الموضع. والثالث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.